يا ليتي كل الخرايق ما بهم حسد، يا ليتي كل المشاعر صادقة بالناس، يا ليتي كل الخرايق ما بهم حسد، يا ليتي كل المشاعر صادقة بالناس. كان المحبة بحنايا هالبشر تزداد، وكان الضمير اللي فينا يمتلي بحساد. كان المحبة بحنايا هالبشر تزداد، وكان الضمير اللي فينا يمتلي بحساد. يا ليت نملك قلوب ما بها أحقاد، ويا ليت نقدر نسامح غيرنا لو زل، يا ليتي نملك قلوب ما بها أحقاد، يا ليتي نقدر نسامح غيرنا لو زل، يا ليتي نملك قلوب ما بها أحقاد، يا ليتي نقدر نسامح غيرنا لو زل. كان الزمان اللي نحيا ما حوى أذلال، وكانت حياة الخلايق بالفعل أجمل. كان الزمان اللي نحيا ما حوى أذلال، وكانت حياة الخلايق بالفعل أجمل. يا ليت نملك لسان صاين كل نفس، يا ليت نعمل فعايل طيبة للغير. يلا ويا ليت نملك لسان صاين كل نفس، ويا ليت نعمل فعايل طيبة للغير. يا ليت نملك لسان صاين كل نفس، يا ليت نعمل فعايل طيبة للغير. كانت نوايا الخلايق ساطعة كشمس، وكانت طبايعنا دايم للبشر شي غير. كانت نوايا الخلايق ساطعة كالشمس، وكانت طبايعنا دايم للبشر شي غير. هذه رسالة ويبيها توصل الإحساس، وهذه أماني بقلبه صار ينشدها. هذه رسالة وبيها توصل الإحساس، وهذه أماني بقلبي صرت أشدها. وهذه رسالة وبيها توصل الإحساس، هذه أماني بقلبي صرت أشدها. تكفون خلونا نمشي دربها يا ناس، والفرحة نرجي من الله دوم نحصدها. تكفون خلونا نمشي دربها يا ناس، والفرحة نرجي من الله دوم نحصدها. Thank you.